الله الرحمن الرحيم. المعذرة يا شباب، أنا كان الحقيقة حريص أنكم تحضروا معنا الجلسة اللي فاتت دي في السيمينار عشان تتعرفوا على كيفية الحوار العلمي. احنا معانا الان اخونا السيد حداد موجود، ولا موضوعك ايه يا شيخ سيد؟ افعال العباد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا في العقيده يا شباب مستويين، مستوى الماده مقرره عليه كماده اجباريه، ومستوى اخر اخواننا اللي واخدين الماده اختياري اما من قسم النحو او علم اللغه او قسم الشريعه. الطلبه الاختياريين مكلفون بقراءه كتاب اصول اهل السنه والجماعه في العقيده. هذا كتاب سهل التناول ومحكم في تفصيل المذهب وتناول الأصول العامة في العقيدة الإسلامية الخاصة بالإلهيات والنبوات والسمعيات. قراءة المقدمة جزء من المنهج. البحوث المطلوبة من طلبة المادة الاختيارية، أنا طرحت عليكم 3 كتب تقريبا، منها أصول أهل السنة، ومنها عقيدة بلا مذاهب، والكتاب الثالث إيه يا شباب؟ لا، فيصل التفريق عظيم. نعم، العقيدة النظامية. العقيدة النظامية، نعم، وفيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للغزالي. أي كتاب من هذه الكتب الأربعة اختارها واكتب بحث فيها، ليس على سبيل العرض فقط، لأن أنتم إن شاء الله في مرحلة لكم رأي في القبول أو الرفض مع الاستدلال على ما تقبل وما ترفض. هذا هو محور وضع الدرجة للطالب، ليه بيقبل هذا الرأي وليه بيرفض هذا الرأي. بالنسبة للقضايا اللي احنا طرحناها قضايا للحوار، كلفنا بعض الطلبة بالبحوث فيها، اللي هي قضية الصفات الإلهية واتكلم فيها طالب. في هذه المسائل لما نقرأ عندنا مدارس، أنا لا أمانع أن ترى ما تشاء من الآراء، لكن قدم لي دليل رأيك على صحة ما تقول ودليل رفضك للرأي الآخر، بس ليس لتقييمك عندي، وإنما لنتعود على القراءة النقدية لما نقرأه من نصوص نحن في حاجة إلى فهمها فهم جيد وفقه ما فيها من آراء خاصة بالعقل. المنهج الذي نسير عليه، الكلام ده أنا قلت في أول لقاء، حطينه في كتاب عقيدة بلا مذاهب. ليه؟ قصدنا من هذا المنهج أن نبحث عن نقاط اتفاق بين الفرق الإسلامية، وهي كثيرة وأكثر من نقاط الخلاف. إذا رفعنا من المساحة بين الفرق كلمة أنا سلفي، أنا معتزلي، أنا أشعري، أنا صوفي، لا، أنا عايز أقول أنا مسلم. ليس هذا تمييعا للمسائل، وإنما هذا تأصيلا لأصول العقيدة التي لا ينبغي وما كان ينبغي أن تتمذهب. أصول العقيدة قد يتبادر إلى الذهن، هل معنى هذا أن المذهبية الفقهية ملغية؟ لا، المذهبية الفقهية واجبة، وتغير الفتوى بتغير الظرف والزمان والمكان والثقافة واجبة من أصول علم الفقه. إنما أصول الدين لا مجال فيها لا للإجتهاد لا بالزيادة ولا بالنقصان في مسائل الاعتقاد، إنما الاستدلال على مسائل الاعتقاد مساحة واسعة وكبيرة جدا جدا، تسع الرأي والرأي الآخر. ومع اتساع هذه المسافة بنرى أن المسافة بيني وبينك هي مسافة صواب وخطأ وليس كفر وإيه وإيه. شباب تنبهوا لما أقول، ليس تمنيعا للمسائل وإنما تأصيلا لمقاصد الوحي، تأصيلا لمقاصد الوحي. قضية المذهبية فرقت كلمة المسلمين في الأصول وما زلنا نكتوي بنارها إلى الآن. أما الفرق بين أصول الدين وأصول الفقه، فرق بين الثابت والمتغير. معايا يا شباب؟ نعم. لما نجي نقرأ قضية الذات والصفات، قضية أفعال العباد، قضية الصلاح والأصلح، قضية الحسن والكفر، قضية المعرفة، أنا أقرأ الرأي وشوف دليله إيه وأفهم دليله، مدى قابليتي لهذا الدليل، وأفهم الرأي، أقرأ الرأي الآخر وأفهم دليله ومدى قابليتي لهذا الدليل، بحط الدليلين قدام بعض وقارن، أنا مرتاح لأي منهما؟ تحر في الدائرة دي، مقصدك ومقصد المخالف لك واحد يا أولاد، هذه هي المشكلة. مقصد المثبت والنافي واحد وهو التنزيه لله. إذا اتحدت المقاصد مرة وثانية وثالثة ورابعة، فالاختلاف في الوسائل لا يقتضي تكفيرا، وإنما خلاف بين الصواب والخطأ. كما قلت، بعض الطلبة بيسألوني في هذه الأمور، ربما لأنها بتخلخل شيء من الثوابت. أنا سلفي إزاي أبقى أشعري؟ أنا أشعري إزاي أبقى سلفي؟ أنا صوفي إزاي أبقى سلفي؟ لا، هذه عصبيات لمذهب لن تسأل عنها يوم القيامة، وإنما سوف تسأل عما نقل إليك عن محمد صلى الله عليه وسلم، آمنت بوجوده أم لا؟ لن تسأل أنت سلفي أمنت بكلام ابن تيمية ولا لا؟ أنت أشعري أمنت بكلام الأشعري ولا إلى آخره؟ أنت فاهمين يا شباب ولا لا؟ هذه قضية مهمة جدا، أنتم الآن تحملون أمانتها. نحن نريد ليس تمييع المسائل كما يظن البعض، وإنما توحيد الكلمة على الأصول التي مضى عليها القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث الهجري. لم نسمع عن هذه المذهبية إلا ابتداء من القرن الثالث الهجري. نعم. أخونا اللي يكلمنا عن قضية أفعال العباد، عندي مجموعة أسئلة هنكتبها كلنا مع بعضنا. أفعال العباد تبحث أشياء أحيانا تحت مسمى الجبر والاختيار، أحيانا تحت الحرية، أحيانا تحت مسؤولية الإنسان. عندي مدرستين، أكبر مدرستين، مدرسة المعتزلة لها موقف ورأي ولها دليل على صحة رأيها، عندي مدرسة الأشاعرة لها موقف ولها رأي ولها دليل على صحة رأيها. رأيك أنت مع مين؟ أنت حر، اقبل من أي مدرسة دليل تقتنع به، وخلافك مع من يرى الرأي الآخر هو خلاف اجتهاد، ما دمت لا تصف الله بما لا يليق به أو تنفي عن الله ما وصف نفسه به. هنسمع الزميل وفي الآخر لنا تعليقات. تفضل شخصيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد في مقدمة الأول يتكون البحث ستة مباحث مقدمة. المبحث الأول أهمية قضية أفعال العباد في علم الكلام. المبحث الثاني البر والاختيار في كلام الإنسان. المبحث الثالث علاقة أفعال العباد بالقضاء والقدر. المبحث الرابع أفعال العباد عند المعتزلة وبما استدلوا به. المبحث الخامس أفعال العباد عند الأشاعرة وبما استدلوا به. المبحث السادس مقصد المعتزلة والأشاعرة من قضية الأفعال من قضية أفعال العباد. ثم الخاتمة وانتهينا النتائج إن شاء الله. طيب يا شيخ سيد أنا أطلب من حضرتك تركزين على ثلاث نقاط عشان الوقت وزملاء يسمعون. تشرح لنا كده رأي المعتزلة وأدلتهم وتعليقك على أدلتهم. رأي الأشاعرة وأدلتهم وتعليقك على أدلتهم. وبعدين تعليقك أنت على المدرستين ومقصد المدرستين إيه؟ توكل على الله. يعني أفضل معليش يا شيخ سيد أغلط. سيب الورق وأغلط. ونصحح بعضنا ما تقراش ولا صعب عليك. ماشي ماشي اتفضل. اتفضل يا شيخ سيد اعتبر نفسك على المنبر. لو سمحتوا الاسئله الجدليه ليس محلها هنا. الاسئله الجدليه اللي موجوده في الكتب ليس محلها هنا. لا، اللي عنده شك في كلمة أو شبهة في دليل نسمعه في الآخر. أما الأسئلة الجدلية اللي بنقرأها في الكتب اللي بنتبادلها في الجلسات سيبوها شوية. تفضل. أفعال العباد عند المعتزلة ممكن تفضل يا شيخ سيد كمان الميكروفون معك يا أخوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أفعال العباد عند المعتزلة وما استدلوا به. ذهب المعتزلة إلى القول بأن عدالة الله سبحانه وتعالى تقضي بأن يكون العبد حرا في الفكر والقول والعمل وألا يكلف بما لا يطيق وألا يسأل عما لم يفعل وألا يحاسب على ما لم يقصد إليه. وأكدوا أنه لا معنى للنبوة أو رسالة ولا أساس لشريعة أو تكليف بدون هذه الحرية. فالإنسان في رأيه قادر خالق لأفعاله خيرها وشرها ومسؤول عنها ومستحق بها الثواب أو العقاب في الدار الآخرة. وأخذ من المعتزلة دكتور إبراهيم يعني أدلة منها أدلة عقلية ومنها أدلة نقلية. لماذا قالوا بهذا القول؟ الأدلة العقلية قالوا أن نصل بين المحسن والمسيء وبين حسن الوجه وقبيحه وبين حسن الوجه وقبيحه. فنحمد المحسن على إحسانه ونزوم المسيء على إساءته ونجوز هذه الطريقة في حسن الوجه وقبيحه ولا في طول القامة وقصرها. فلا يحسن منا أن نقول للطويل لما طالت قامتك ولا للقصير لما قصرت. كما يحسن أن نقول للظالم لما ظلمت وللكاذب لما كذبت. فلولا أن أحد هذين النوعين من الأفعال متعلق بنا والآخر بخلاف ذلك لما وجب هذا الفصل ولا كان الحال في طول القامة وقصرها كالحال في الظلم والكذب وقد عرف فسادا. يعني هذا الكلام أنتم طبعا من اللي القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة. اسمح لي فيها الشيخ سيد. الفرق بين الموقفين أو المثالين واضح يا شباب. الفرق بين حسن الوجه وقبيح الوجه لا سمح الله أو طويل القامة وقصير القامة وبين المسيء في فعله والمحسن أو الصادق والكاذب. يمكن أن نسأل الصادق لما صدقت ونسأل الكاذب لما كذبت، إنما هل يليق عقلا أن نسأل طويل القامة لما طالت قامتك يحسن؟ لا، لأن هذا ليس فعله وذاك فعله. فرق بين الفعل الواقع من الإنسان والفعل الواقع على الإنسان. نعم تفضل. الدليل الثاني العقلي عند المعتزلة أن الأفعال الصادرة عنا تحتاج إلى آلات وقدر وارتفاع الحوادث، ولو كانت من فعل الله تعالى لما احتاجت إلى ذلك، لأنه تعالى لا يحتاج فيما يفعل إلى هذه الأمور، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الدليل الثالث أن أفعالنا واجبة الوقوع بحسب قصودنا ودواعينا، وواجبة الانتفاع بحسب كراهتنا وصواريخنا مع سلامة الأحوال، إما تحقيقا أو تقديرا. الدليل الرابع أن العاقل في الشيء لا يشوه نفسه ولا يريد من غيره ذلك، لعلمه بقبحه ولغناه عنه. وإذا وجب ذلك في واحد منا فلأن يجب في حق القريب تعالى وهو أحكم الحاكمين أولى وأحرى. الدليل السادس أن القول بأن الأفعال الإنسانية مخلوقة لله تعالى يفضي إلى القول بأنه تعالى هو الفاعل لكل ظلم، وبالتالي إلى وجوب زمنه واصل بأنه ظالم، وهذا كفر من قائله بإجماع الأمة بأسرها. الدليل الأخير للعقل المعتزلة أن القول بأن الفاعل الحقيقي لهذه الأفعال هو الله تعالى يفضي إلى بطلان الأمر والنهي وبعثة الأنبياء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقبح المساءلة والمحاسبة والمعاقبة، لأنه تعالى لا يجوز أن يأمر بما لا يفعله وينهى عما خلقه. هذه الآراء العقلية. أدلة المعتزلة النقلية. استدل المعتزلة بأدلة نقلية رأوا أنها موافقة للأدلة العقلية ومقررة لها، منها ما يأتي قوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا. فلو كان الإيمان من جهة الله تعالى وموقوفا على اختياره لجاز من الكافر أن يهتد بأن الله خلق فيه الكفر ومنعه من الإيمان. الدليل الثاني النقل المعتزلة قوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، حيث بيّن الله تعالى أن أفعاله كلها متقنة، ومعلوم أن في أفعال العباد ما يشتمل على التهور والتنصر والتمركز، وليس شيء من ذلك متقنا، فدل ذلك على أنها ليست مخلوقة لله تعالى. الدليل الرابع قوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، ووجه الاستدلال أن أفعال الله تعالى كلها حسنة، في حين أن أفعال العباد تشتمل على الحسن والقبيح، ومن ثم لا يجوز إلى خطوة إلى الله تعالى. الدليل الأخير قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون، فلولا أن نعمل ونصنع لكان هذا الكلام كذبا، ولكان الجزاء على ما يخلق فينا قبيحا. هذا أدلة المعتزلة الأدلة النقلية التي استدلوا بها، وثم بعد ذلك بين الآراء الأشاعرة، ولكن عندما يعني قرأت بين هؤلاء وهؤلاء وقريت أنا عن نفسي اخترت رأي المعتزلة. لماذا؟ لأنه عقليا متماشي مع العقل، والأدلة النقلية أدلة قوية استدلوا بها من كلام الله من القرآن الكريم. أفعال العباد عند الأشاعرة تفضل أفعال العباد عند الأشاعرة ورد استدل بها. ذهب الأشاعرة، لو سمحت يا شيخ سيد حتى منهجية يا شباب، أنت عرضت وجهة نظر واحدة الآن، المفروض ما تقولش رأيك إلا لما تعرض الرأي الثاني علشان ربما يكون أقوى. نعم نعم. أو أضعف، بس المهم لما تسمع الحجتين. لما تكون في مجلس قضاء ما تسمعش طرف واحد. نعم. وإنما لازم تسمع إيه؟ الاثنين. نعم. تفضل. أفعال العباد الأشعار مستدل به. ذهب الأشعار إلى أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ومتعلقة بقدرته، واستدلوا على ذلك بأدلة نقلية وعقلية. الأدلة النقلية قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وقوله تعالى: الله خالق كل شيء، وقوله تعالى: لا يعلم من خلق وهو لطيف خبير. الأدلة العقلية أن الإنسان لو كان خالقا لأفعاله لوجب أن يكون عالما بتفاصيلها، ومعلوم أن الإنسان لا يعلم تفاصيل أفعاله، فثبت أنه ليس خالقا لها. الدليل الثاني أن الفعل الإنساني لا يترجع وجوده على عدمه إلا إذا انضمت الإرادة إلى القدرة، لأن القدرة وحدها غير كافية لإيجاد الفعل. ومعلوم أن الإرادة الإنسانية لا يمكن أن تكون من خلق الإنسان، لأنها لو كانت كذلك لوجب أن تسبقها إرادة أخرى ولزم التسلسل، فثبت أنها من خلق الله تعالى. ثبت بالتالي جميع الأفعال الإنسانية من خلقه أيضا. الدليل الثالث أن فعل العبد ممكن، وكل ما ممكن مقدور، لا شيء مما هو مقدور لله بواقع وقدرة العبد، لامتناع اجتماع قدرتين مؤثرتين على مقدور واحد. والقول بأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى لا يخرجها في رأي الأشاعرة عن كونها متعلقة بالعباد على سبيل الاكتساب، يدل على ذلك قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وقوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ويدل على ذلك أيضا أن العاقل يفرق بين تحرك يده جبرا وسائر بدنه عند وقوع الحمى به أو الارتعاش، وبين أن يحرك عضوا من أعضائه قاصدا إلى ذلك باختياره. فالأشاعرة إذن يرفضون القول بالقول المحض، لأنه يتنافى مع شرعية التكليف والثواب والعقاب، ويرفضون أيضا القول بالحرية المطلقة، لأنه يجعل الإنسان صادقا لأفعاله من دون الله، وهذا يعد في رأيهم نوعا من الشرك بالله. ويرتضون القول بالكسب، لأنه يجعل الإنسان مسؤولا عن أفعاله من جهة، ويتفق مع قول المشيئة الإلهية المطلقة من جهة أخرى. هذا إذن نظر الأشاعرة مبدا المعتزل القائل بحرية الإنسان في أفعاله وقدراته عليها. ومع أن الأشاعرة يثنون على مخالفة المعتزلة في هذه القضية، فإنهم لم يتفقوا على رأي جامع بينهم في علاقة الإنسان بفعله وخلقاته. فلقد ذهب أبو الحسن الأشعري في تحديد علاقة الإنسان بفعله على أن قدرة الإنسان لا أثر لها في خلق الفعل أو إحداثه ولا في صفة من صفات الفعل، وإنما تتعلق الفعل على وجه آخر يسمى كسبا. فالفعل مخلوق لله مكسوب للعبد في وقت واحد، وأن الله تعالى يحاسب العبد في الآخرة ليس لكونه خالقا للفعل أو فاعلا له، وإنما لكونه محلا للفعل وكاسبا له. والواحد منا إنما سمي فاعلا بمعنى أنه مكتسب لفعله، وليس معنى أنه خالق له أو مخترع له. والشيء إذا وقع بقدرة محدثة يكون كسبا لمن وقع بقدرته وصفا له، والفعل بجميع صفات مخلوق القدرة القديمة ولا أصل للقدرة المحدثة في شيء منه. هذا هو رأي أبي الحسن الأشعري كما جاء في كتاب الإبانة والمقالات وكما نقله عنه أتباعه من بعده. المبحث السادس والأخير مبسط المعتزلة والأشاعرة من قضية أفعال العباد. وبعد أن بيّنت رأي المدرستين في قضية أفعال العباد واتضح أنه هناك خلاف بين المدرستين، ولكن هناك سؤال مهم للغاية ألا وهو: هل هذا الخلاف يستدعي التنفير أم الخلاف في الرأي لا يستدعي التنفير بين المدرستين؟ أم هذا الخلاف بين المدرستين يستدعي لون من التعصب للرأي وإقصاء الآخر أم لا؟ في الحقيقة إن جوهر الخلاف في قضية أفعال العباد أنه إن كان للعبد قدرة واستطاعة وإرادة مستقلة فهذه القدرة تعارض القدرة الإلهية أو تحد من طلاقتها. وكيف نوظف بين قدرة الإنسان على أفعاله وبين قدرة الله المطلقة على كل شيء؟ وإذا قلنا أن الله هو الخالق لعمل العبد والفاعل فعلى ما يحاسب العبد أو يسأل عنها في الآخرة؟ إن الحلول التي قدمها كل فريق لعلاج هذه المشكلة لم تطرق للفريق الآخر، فلقد ورد الأشعري وتابعه تلامذته من بعده أن القول بقدرة العبد على أفعاله يتنافى مع كمال قدرة الله وإرادته، وأنه يفسح المجال لمؤثرات أخرى غير القدرة الإلهية. والمعتزلة أخذوا بنظرتهم الخاصة في فهم مبدأ العدل والحكمة، رأوا أن أفعال الله يجب أن تجرى داخل نطاق العدل والحكمة بمفهومها الخاص عند المعتزلة، وهو مفهوم لا يختلف كثيرا عما يجري في عالم الشهادة. قال: وجوب قدرة العبد على فعله وحريته في اختياره له، بينما نرى الأشاعرة يصدقون في موقفهم من قضية أفعال العباد عن مفهومين للقدرة الإلهية وإطلاقها وعموم المشيئة. وظن كل فريق أن المبدأ الذي يصدر عنه قد يتناقض مع المبدأ الذي يصدر عنه الآخر، مع أن النظر الصحيح للموقف طبعا أن العبد فاعل مختار وأن حريته في فعله لا تعد التضييق أو الحد من إطلاق القدرة الإلهية والعموم المشيئة. والخلاصة المفيدة أن كل فريق من المدرستين قد حاول في موقفه أن يحافظ على كمال جانب معين، رأى أن الانتقاص منه يعد نقصا في جانب الله عز وجل. فالمعتزل رأى أن يحافظ على كمال الحكمة والعدل الإلهيين، لأنه رأى أن محاسبة العبد على ما لم يفعل يعد ظلما يجب أن ينزل عن الله. ومن هنا ورد القول بحرية الإنسان، ورأى أن شاعرا أن يحافظ على كمال القدرة الإلهية وعموم المشيئة، فألغوا أصل قدرة الإنسان في أفعاله، لأنهم رأوا أن وجود مؤثر آخر سوى الله يعد عجزا في القدرة الإلهية، وهذه وهي مطلقة وتحديد في المشيئة الإلهية وهي عامة. من هنا قالوا أن الله خالق أفعال العباد والعبد كاسب لها، فالفريقان يقصدان إلى تنزيه الله عز وجل عن جانب النقص. وصلى الله وبارك على سيدنا. شكرا يا شيخ سيد، شكرا. تفضل. يعني هذا تلخيص مركز لموقف المدرستين حقيقة، ومطلوب مننا بقى قراءة هذه القضية في كتب المدرستين. لا أقرأ رأي المعتزلة في كتب الأشاعرة، ولا أقرأ رأي الأشاعرة في كتب مين؟ المعتزلة، وإنما أقرأ رأي كل مدرسة في مصادرها الخاصة، وأقرأ أدلتها وتعليلها لهذا الرأي، لأن مقصد المدرستين كما قال الشيخ سيد واحد، وهو تنزيه الله عما ظنوه نقصا، تنزيه الله عما ظنوه نقصا، هذا مقصد شرعي ونبيل وندب إليه شرعا. قد يلزم عن هذا الموقف أو ذاك لوازم، يعني مثلا لما المعتزلة يقول إن الإنسان حر فيما يفعل، قد يلزم عنه إن الأشاعرة لهم لا، إزاي حر إزاي، ده ربنا يقول الله خلق كل شيء، وكون الإنسان فاعل فعله يضيق على انطلاقة القدرة الإلهية. نسأل المعتزلة، هل تريدون من قولكم بحرية الإنسان التضييق على طلاقة القدرة؟ يقولوا لا، نؤمن أن الله خالق كل شيء، ومما خلقه الله قدرة الإنسان على ما يريده الإنسان، فكأن الفعل واقع من الإنسان بالقدرة التي خلقها الله في الإنسان، فلا مجال للقول بأن في هذا تضييق على القدرة. لما يلزمهم المخالف بهذا نقول لهم يا جماعة رفقا، لازم المذهب ليس بإيه؟ في مذهب. لما يقول الأشاعرة إن الله خالق أفعال العباد، يقول لهم المعتزلة يلزم على هذا أن الله يعذب العبد على ما لم يفعله ما دام الله هو الفاعل. بنسأل الأشاعرة، هل تريدون ذلك حين تقولون إن الله خلق أفعال العباد؟ لا، حاشا لله، ده احنا نريد أن نؤمن بطلاقة القدرة وعموم المشيئة، حتى لا يخرج شيء عما أراده الله ولا عن مشيئة الله، لأن القاعدة ما شاء الله كان وما لم يشأ إيه؟ لم يكن. فمقصد الاثنين واحد. ونقول للمعتزلة يا جماعة لا تلزموا الأشاعرة بهذا القول، لأن أيضا لازم المذهب ليس بإيه؟ بمذهب. فيا شباب، مقصد المدرستين في هذه القضية واحد، وإن تعددت وتنوعت وسائل دلائل هذه المسائل، يا رب يكون الرسالة اللي أنا عايزها وصلت إليك. المسائل يا شباب محل اتفاق، إنما الخلاف في دلائل المسائل التي تقدمها كل مدرسة. بنجد أن كل مدرسة تلزم الأخرى بلازم قولها، يلزم على قولهم بحرية الإنسان واحد اثنين ثلاثة، ونجد كل مدرسة تتناول أدلة الفريق الآخر بالتفنيد، كل آية استدل بها الأشعرة يفندها المعتزلة، وكل آية استدل بها المعتزلة يفندها مين؟ الأشعرة، يقول لك هذا من المتشابه، يقول له التاني لا هذا محكم، إلى آخره. فالخلاف الدائر بين المدرستين في هذه القضية خلاف يدور بين الصواب والخطأ، وليس بين الكفر والإيه؟ والإيمان. طيب، أما المنهج القرآن في هذه القضية إيه؟ إحنا سمعنا رأي المدرستين في قضية الذات والصفات وعلاقة الصفات بالذات الإلهية، وكتبنا قاعدتين، فاكرينهم ولا لا؟ منهج القرآن في الحديث عن الله هو إثبات الوجود وليس إثبات الإيه؟ أيوة. ومنهجه في الصفات إثبات الصفة، وجود الصفة وليس إيه؟ إثبات الكيف بتاع الصفة. طيب، منهج القرآن في خلق الأفعال إيه؟ الشباب اللي درسوا معايا في الدبلوم وفكرهم بالقضية أنا قلتها، إن القرآن بيفرق بين الفعل الواقع على الإنسان والفعل الواقع من الإنسان. تاني، يفرق القرآن الكريم بين الفعل الواقع من الإنسان والفعل الواقع على الإنسان. فاكرين المثال اللي زملكم جابه، فلان طويل القامة أو قصير القامة، ده فعل وقع منه ولا عليه؟ عليه. هل يصح عقلا أن نسأله نقول له أنت جيت طويل القامة ليه؟ ينفع عقلا؟ هل يحاسب يوم القيامة على طول القامة أو قصرها؟ لا. إنما لما بيكذب قدامنا يصح ان احنا نساله لما كذبت ولا لا يصح؟ ليه؟ لان الكذب فعل واقع من الإنسان. كيف عبر القرآن عن هذين النوعين من الأفعال؟ دقة التعبير القرآني يا شباب لابد أن نتنبه لها. القرآن الكريم وهو يعالج هذه القضية عبر عن الفعل الواقع من الإنسان بألفاظ تدل على اختياره وإرادته وحريته. قال تعالى: من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها. من جاء، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة كسب، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن يعمل. اعملوا ما شئتم، من عمل صالحا فلنفسه. والعصر إن الإنسان إيه؟ إلا الذين آمنوا وعملوا، لفظ عمل ويعمل، اعمل، جاء، كسب، إلى آخره، ألفاظ تحمل معها الدليل على أن الذي يقع منه الفعل حر ومختار فيما يفعل، بدليل أنه يسأل يوم القيامة عما وقع منه جزاء لما كانوا يعملون. أما الفعل الواقع على الإنسان فقد عبر عنه القرآن الكريم بألفاظ ينتفي معها إرادة الإنسان واختياره وحريته. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وما أصابكم يوم الفرقان يوم التقى الجمعان فبإذن الله. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ. لفظ أصاب ويصيب تدل على أن الفعل واقع على الإنسان وأن الإنسان منفعل به وليس فاعلا له. زي إيه؟ زي الخطة المشوهة، زي الزلازل، زي البراكين، زي الأمراض، زي الله، زي الموت، زي إلى آخره. وظن سهل جدا جدا إن العاقل منا يفرق بين الفعل الواقع منه والفعل الواقع إيه؟ عليه. بل يا شباب أكثر من هذا، إذا وقع الفعل منك مضطرا إليه ومكرها عليه لن تسأل عنه يوم القيامة حتى لو نطقت بكلمة الكفر. فهمين القصة ولا لا؟ إلا من أكره وقلبه إيه؟ فمع وجود الإرادة والحرية والاختيار تكون المسؤولية، ومع انتفاء الإرادة والحرية والاختيار تنتفي معها إيه؟ المسؤولية. واضح في ذهنك يا شباب كيف عبر القرآن عن الفعل الواقع من الإنسان والفعل الواقع على الإنسان؟ سؤال: مسؤولية المرء أمام الله يوم القيامة عن أي من النوعين؟ الواقع منه ولا الواقع عليه؟ الواقع عليه. لا، الواقع منه. واقع منه. أنا فاكر للطلبة رسمت لهم مرة دائرتين: القضاء الكوني والقضاء الشرعي. معانا وقت يا شباب، ممكن تطلعوني ورقة وقلم لو سمحتوا وارسموا لي دايرة قطرها 2 سنتي أو 3 سنتي وأوسع منها دايرة قطرها 5 سنتي. هو واخد ولا قطع؟ الحجرة داخل الكلية ولا جنب الكلية؟ معايا يا شباب دايرة 3 سنتي وأوسع منها دايرة 5 سنتي، والدائرة الكبرى تشمل في داخلها الدائرة الايه؟ الصغرى. في الدائرة الصغرى ناخد خط ونكتب القضاء الديني. القضاء الديني. والدائرة الكبرى هناخد خط الخارج ونكتب القضاء الكوني. ايه هو بقى القضاء الديني وايه هو القضاء الكوني؟ الله تعالى قضى وأراد وشاء أن يقتضي لنا الإسلام دينا، فأصبحت أوامر الشرع ونواهيه الإسلامية مقضية علينا قضاء إيه؟ شرعيا دينيا. قضاء ديني. طيب كيف نعلم مفردات وهذا القضاء الديني؟ علمناه بالوحي على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا ونهى. فالقضاء الديني ليس غيبا، وإنما هو أمر ونهي جاءنا على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن آمن بنبوة الرسول وعصمته فيما بلغ عن ربه مطلوب منه قضاء دينيا كل ما أمر به الرسول ونهى عنه الرسول، ويحاسب عليه أمام الله يوم القيامة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كتب عليكم الصيام، وأذن في الناس بالحج، إنما الصدقات، إلى آخره. يبقى الأوامر والنواهي التكليفية يا شباب تندرج تحت القضاء الديني. هذه الأوامر والنواهي أفعال واقعة من الإنسان ولا واقعة على الإنسان؟ من الإنسان. ناخد خط برا للقضاء الكوني ونشوف ما هو القضاء الكوني. القضاء الكوني هو ما قضاه الله كونا لصلاح هذا العالم. ما قضاه الله كونا، كونا يعني وجودا، أن يكون موجودا يعني لصلاح هذا العالم. فمن سنن الله في كونه وجود الأبيض والأسود والصحيح والمريض والفقير والغني والذكر والأنثى والسالب والموجب وفوق وتحت إلى آخره. ليه اثنينية يا أولاد؟ اثنينية الوجود، لأن كلمة الفردانية والفرد لا تطلق إلا على الله. فكل ما في الوجود اثني، ذكر وأنثى، رجل وامرأة، شاب وشيخ، سماء وأرض، يمين وشمال، فوق وتحت، سالب وموجب. هذه الاثنينية موجودة في كل مفردات الكون، من عالم الأفلاك إلى عالم المادة والذرة. ليه؟ لأن الفرد أو الفردانية لا تطلق إلا على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. وليستقيم هذا العالم أوجده الله على هذا النحو من الوجود، فلا بد من وجود الصحيح والمريض والغني والفقير وصاحب الجاه وغير صاحب الجاه. تعرفين الآية في سورة الزخرف، ليتخذ بعضكم بعضا إيه؟ ورحمة ربك خير. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. طيب، هذا القضاء الكوني يتعلق به أفعال واقعة بين قوسين على الإنسان أو في الوجود، وقد يصيب الإنسان منها الضرر. زي إيه؟ كما قرأنا قوله تعالى قل نصيبنا، خلق كل شيء فقدره إيه؟ تقديرا، وما أصابكم من مصيبة فلما كسبت أيديكم. حاضر، انتظر. لما تبص للدائرتين اللي عندك، دائرة القضاء الكوني ودائرة القضاء الديني، بنجد أن دائرة القضاء الكوني بنضع عليها القضاء الإلهي الأزلي، القدر الإلهي، العلم الإلهي الشامل، المشيئة الإلهية لكل ما كان وما هو كائن وما سيكون. صفتين الأولى والثانية متعلقتين بالمشيئة، ما شاء الله كان بقدرته وعلمه وإرادته، وما لم يشأ لم يكن، لأنه لم تتعلق به لا القدرة ولا العلم ولا الإرادة. طيب، إذا كان القضاء الإلهي هو العلم وهو المشيئة، بص في الدائرة الصغيرة اللي عندك، إذا ذهب المرء للصلاة ده قضاء ديني ولا كوني؟ ديني. لكن وهو ذاهب إلى المسجد أو وهو يركع ويسجد، الدائرة اللي بينتمي إليها مشمولة بالدائرة الكبرى ولا لا؟ اللي هي العلم الإلهي والقضاء الإلهي والمشيئة الإلهية. العلاقة بين الدائرة الأولى الصغرى والدائرة الكبرى يا شباب علاقة علم وإحاطة وشمول ومشيئة، وليست علاقة جبر ولا قهر. لما وقع الطاعون أيام عمر بن الخطاب، فاكرين القصة ولا لا؟ فتذكروا الحديث، إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا إيه؟ فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض وأنتم خارجها فلا تدخلوا فيها. فبيسألوه، أنفر من قضاء الله؟ قال لهم لا، نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. فكأن كل فعل يقع من الإنسان طاعة أو معصية، مقبول في العقل أو مرفوض في العقل، لا يخرج عن الدائرة الكبرى اللي هي بنسميها القضاء إيه؟ الكوني. لكن لا تنسوا هذه العبارة، علاقة القضاء الكوني بفعل الإنسان علاقة علم ومشيئة وقدرة، وليس علاقة جبر وقهر. المدرستين لما نظروا إلى هذه القضية، كل مدرسة نظرت إلى نوع معين من الأفعال ومن القضاء. المعتزلة نظروا إلى مسؤولية الإنسان أمام الله يوم القيامة، وهي متعلقة بالفعل الواقع من الإنسان، فقصروا نظرهم على القضاء الديني. أنتم معايا يا شباب ولا لا؟ المعتزلة نظروا إلى الفعل الواقع من الإنسان اللي هو يسأل عنه أمام الله يوم القيامة، والفعل ده بتشمل دائرة القضاء الإيه؟ الديني أمرا ونهي، ونسوا أن القضاء الديني مشمول بالقضاء الإيه؟ الكون. ونقطة الضعف في هذا المذهب أنهم قاسوا عالم الغيب على عالم الشهادة، فظنوا أن كل عدل من الإنسان يصح أن يكون عدلا من الله، ونسوا أن قضاء الله سبحانه وتعالى الكوني شامل لكل ما يقع داخل دائرة القضاء الديني. ولذلك القضاء الكوني ليس له في تراث المعتزلة نصيب. الأشاعرة نظروا إلى القضاء الكوني وقالوا إن كل شيء يقع في ملك الله لا يخرج لا عن علم الله ولا عن مشيئته ولا عن قدرته ولا عن قضائه الكوني، ونسوا أن القضاء الكوني نحن لن نسأل عنه يوم القيامة، وإنما نسأل عن القضاء الشرعي الديني. وظل المدرستان كل مدرسة قصرت نظرها على نوع معين من القضاء، ورفضت الرأي الآخر، مع أن المنهج القرآني يجمع بين الموقفين، يجمع بين الإيمان بالقضاء الديني والإيمان بالقضاء الكوني، وفي نفس الوقت قصرت مسؤولية الإنسان على تنفيذ ما جاء في القضاء الديني وليس تنفيذ ما جاء في القضاء الكوني. أما علاقتنا إيه بالقضاء الكوني يا شباب؟ هذا هو السؤال. إحنا نقول لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر الخيري وإيه وشر. علاقتنا بالإيمان بالقضاء الكوني أننا لا نسأل عما يقع بنا، ولكن نسأل عن أمور تتعلق بهذا القضاء الكوني، إذا وقع بنا خير منه أو إذا وقع بنا شر منه. إذا وقع بنا شر من القضاء الكوني كالمرض والغلقة المشوهة والزلازل والبراكين، طلب الشرع منا أمورا نسأل عنها أمام الله. لن نسأل لماذا تموت، ولا لماذا مرضت، ولا لماذا خلقت قصير القامة وطويل القامة، وإنما تسأل عن أمور ناطها الشرع بما نزل به القضاء. إذا نزل القضاء بما يضر يا ولد لا يسميه الشرع شرا وإنما يسميه ضررا. إذا نزل القضاء بما يضر طلب منا الشرع الصبر على ما وقع، الصبر على ما نزل به القضاء. والصبر عبادة مطلوبة لله، كما أن الصلاة والصيام عبادة مطلوبة لله، بل إن معية الله في القرآن الكريم كانت مع الصابرين. إن الله مع الإيه؟ مع الصابرين. و يعني لو نظرنا القضية بعين البصيرة شوية نجد إن ربنا عايز الكل يدخل من بابه، واحد لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيعمل وربنا عايزه يبتليه عشان يقول يا رب. فمع الصبر يأتي الدعاء إلى الله أن يكشف عنه ما نزل، فيساب على الصبر ويساب على الدعاء، وهما كما أن الصبر عبادة الدعاء أيضا إيه؟ بل هو مقت العبادة. ثم طلب منه الشرع أن يأخذ في الأسباب الموجبة لكشف ما نزل به. إذا كان مريضا يذهب إلى الطبيب، إذا كان ماله جاي من حرام بدل ما ينفق على الطبيب يطهره، يحاسب على الصبر على الدعاء على الأخذ في الأسباب. والنقطة دي يا شباب هي سنة من سنن الله في الكون، تطبيقها واقع على الفرد وعلى الأمة. انتم معايا يا أولاد ولا لا؟ السنن الكونية عامة، قوانينها تنطبق على الأفراد وتنطبق على الأمم والشعوب. إذا وقع المرض الاجتماعي في أمة من الأمم نبحث عن أسباب المرض ونعالجه. هو اليهود طردوا من رحمة الله، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ليه؟ لما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون. فإذا حلت هذه الأمراض في مجتمع حل بها موجبها من السنة الإلهية، كما أن الفرد إذا قدم مقدمات السنة تقع السنة، كذلك أمم الشعوب. ده على مستوى إذا نزل القضاء بما يضر. طيب إذا نزل القضاء بما يسر، وجب الشكر على النعم. ربنا أنعم عليك بالصحة بالمال بالولد بالجاه بالمنصب بالوظيفة إلى آخره، يجب عليك أن تشكر الله على هذه النعمة، لأنه من السنن أيضا إذا وجدت النعمة وتخلف الشكر كان تخلف الشكر مقدمة لزوال النعمة. ولذلك آخر الآية لئن شكرتم إيه ولئن كفرتم إن عذابي، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. ده قانون يا أولاد. يبقى القضاء الكوني بالنسبة لي أنا وإنت والتاني والتالت غيب لا يعلمه إلا الله، ولذلك لن أسأل عنه يوم القيامة. قضاء الدين ليس غيبا ولذلك أسأل عنه، لما صدرش لما صمش، إنما لا يقال لما خلقت طويل القامة وقصير القامة. قضاء الكون غيب، قضاء الدين ليس إيه؟ غيب. قضاء الدين محل مسؤولية أمام الله، قضاء الكون ليس محل مسؤولية أمام الله وإنما محل إيمان. الرسول بلغنا مفردات القضاء الدين، مفردات القضاء الكون لا أعلمها. لا يجوز الاحتجاج على المعصية بالقضاء الكوني، لأنني لا أحتج على المعصية بالقضاء الكوني إلا بعد وقوعها، فأحاول أن أبرئ نفسي منها، وهي حجة المشركين حين احتجوا على شركهم بإيه؟ حافظين الآية ولا لا؟ لو شاء الله ما أشركنا، قالوا لو شاء الله إيه؟ ما أشركنا. ولذلك القرآن يرد عليه: هل عندكم من علم على أن الله شاء لكم الشرك؟ معايا الشباب ولا؟ إذن لا يجوز احتجاب قضاء الكون على المعصية. قضاء الكون غيب لا يعلمه إلا الله. عبر القرآن الكريم عن القضاء الكوني بألفاظ تنتفي معها إرادة الإنسان وحريته واختياره. ليه؟ لأنه ليس محل مسؤولية أمام الله. أما القضاء الديني فقد عبر عنه القرآن بألفاظ تدل على الإرادة والحرية والاختيار الإنسان. إذن يا أولاد، ليس بالقرآن مشكلة نسميها مشكلة القضاء والقدر، ولا مشكلة خلق الأفعال. إحنا بنسميها مشكلة ليه؟ علشان بنحاول نحن نبرئ صحتنا من المشاكل، بنبرئ صحتنا من الخطايا اللي إحنا بنرتكبها على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمم والشعوب، على مستوى الحكام وعلى مستوى المحكومين. كل واحد عايز يبرئ صحته ويعلق أخطائه على شماعة إيه؟ القضاء والقدر. لا، يفتح. ليس في الإسلام مشكلة تسمى مشكلة القضاء والقدر في فهمها. القرآن وضح لنا كويس جدا جدا المشكلة، أن كل مدرسة اعتصمت بجانب ونست الجانب الآخر وخرجته من الساحة. والمنهج القرآني هو الجمع بين الموقفين، ونوظف كل آية في بابها. السؤال اللي حير الجميع بقى هو فهم سر القضاء الكوني في هذا العالم، يعني اللي هي التعليل لماذا خلقت الاثنينية في هذا الوجود. يعني هل سر من أسرارها والابتلاء إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه؟ هل سر من أسرارها وقوف العقل عاجزا أمام الخالق لإسلام الوجه له تعبدا؟ الإمام الغزالي وهو بيعالج هذه القضية في كتاب اسمه إحياء علوم الدين، هو بيتكلم عن قضية التوكل. ويمكن أنا طلبت منكم اقروا قضية السببية عند الغزالي، وقلتها للأولاد دلوقتي في السيمينار. ليه؟ لأن علاقة السبب بالمسبب أو علاقة التأثير المؤثر بالمتأثر في هذا العالم بتشمل علاقة الإرادة الإنسانية بحركة الجوارح يا أولاد، علاقة الإرادة بحركة اليد. كيف تنتقل الأوامر من ومش عارف أين من أين إلى أين تتحرك اليد مش عارف. الغزالي سماها مفاتح الغيب، وهو يقرأ قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وبيعتبر هذا سر من أسرار الألوهية التي قد يحار فيها العقل ويتحير فيها في فهم النصوص الدينية. ولما يجي القرآن يتكلم عنها، يعني ربما نقرأ قوله تعالى: وما قدر الله حق إيه؟ قدر وكفاية. وفي مقابل العالم يقول إن كل شيء خلقناه بقدر. كلمة بقدر دي أنا بحط جنبها بقدر كمي وقدر كيفي. ويأتي السؤال علاقة القدر الكمي بالقدر الكيفي، كيف ولماذا؟ هنا سر القدر، لتظل هذه القضية مغلقة أمام العقل يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بإظهار جهله فيها بدءا ونهاية. إنما اللي يهمنا احنا قدام ربنا يا أولاد أن نحرر مسؤوليتنا أمامه عما أمرنا وعما نهانا، ولا نعلق أخطاءنا على شماعة الإيه؟ القضاء والقدر. قضية محسومة في القرآن الكريم، واللي عايز يعني يتعمق في فهمها تعمق ذوقي أو قلبي فيجدها في بعض كتب الصوفية يا أولاد، وربما يقرأ في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليم. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليم، لأن العلم إلى الآن لم يجب على هذا السؤال. لماذا؟ لعلاقة الكم بالكيف. قد يجيب عن كيف تحترق القطمة إذا اقتربت من النار، إنما لماذا لم يجب عنها العلم، الله أعلم. ده فيما يتعلق بقضية أفعال العبادة الشخصية وعلاقتها بالقضاء والقدر. افهموا لي علاقة القضاء الكوني بالقضاء الديني، ومسؤولية الإنسان عن القضاء الديني، وإيماننا الواجب بالقضاء الكوني، وأن الأمور كلها لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، سواء قضاء ديني أو قضاء كوني، إنما مسؤوليتنا عن أي نوع. هذا هو السؤال. تفضل يا شيخ. طيب استنى دقيقة لو سمحتني. أخونا حمدي جس صابر ولا جابر موجود؟ موضوع بعثك إيش حمدي إن شاء الله؟ السمعيات. طب تجهزنا الأسبوع القادم إن شاء الله. والقادم الأستاذ. الأستاذة فاطمة. أيوة نعم معلش. أنت معذرة التحسين والتقبيع. طيب تجهزي نفسك يا بنتي إن شاء الله. تفضل يا شيخ. طيب بالنسبة لنصف حال ذكرت الآية القرآنية التي تقول وما أصاب من مصيبة فمن أنفسكم، فحال ذكرتها أن ذكرت أن هذه الآية. استنى مولانا، هو في آيتين. آية فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم هذه. عايز الآية دي؟ أيوة هذه. تفضل تفضل. حضرتك ذكرت ان هذه الايه موجوده في القضاء الديني، وكيف تكون موجوده في القضاء الديني اصلا؟ تفضل تفضل. اقرا لي سبب الايه يا شيخ. ابقى اقرا سبب نزول الايه عشان تفرق بينها وبين الايه قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. لن اجيب على السؤال. اقرا لي سبب نزول الايه ونسمع منك المحاضره الجايه. أي سؤال ثاني يا شباب؟ تفضلوا. أيوة. طيب ما هي الأشياء التي ننزل بها القول؟ يعني هو نفس الحجة لا يا بنتي، لا لا لا، ده عبارة مفهومة في علم الكلام وألزم بها المتكلمون أنفسهم، وأنا أريد أن أبرئ ساحتهم من هذه القضية. ماشي يا شباب. يبقى معنا فاطمة الأسبوع الجاي إن شاء الله. نعم. من فضلك يا شباب سؤال مهم جدا. إخواننا اللي بيحضروا مع أستاذنا الدكتور رفعت بتوع الشريعة اللي هم عندهم مادة اختيارية في هذا اليوم، أنتوا عندكم فاضيين من متى في الصباح؟ يعني أنتوا تبقوا فاضيين من الساعة 10 الصبح؟ 10 كم واحد من النحو مش فاضيين يعني؟ حد تاني؟ لا خلاص خلينا زي ما احنا يا شباب. شكرا لكم. تفضل. نعم Thank you. ولا تعالى